إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، لازال حديثي موصولا عن التخطيط لرمضان، ذلكم الشهر الكريم العظيم الذي تكثر فيه عطايا الرب جل في علاه. وقد ذكرت في الخطبة الماضية أن من بين الأعمال الجليلة التي شرعها ربنا جل وعلا ورغب فيها في هذا الشهر تلاوة القرآن وتدبره. كذلك من هذه الأعمال، والتي هي كذلك من الأعمال الجليلة، الصدقة، الجود، السخاء. والناظر في هذه الأعمال التي شرعها ربنا جل وعلا يجد فيها من رحمة الله تبارك وتعالى ما لا يخفى، من اللي تتشوف الحوايج والطاعة لله تبارك وتعالى شرع لنا في هذا الشهر المبارك، شهر الخيرات، غادي تلقى كثير من الأعمال التي تقربك من الله والتي لها مزية وشرف. قلنا منها القرآن، القرآن لا يعدله في الشرف شيء، تلاوته، تدبره. كذلك من هذه الأعمال الصدقة، من هذه الأعمال الصلاة، إلى غير ذلك. على أشد الأمور، حتى إن عجزت على طاعة من الطاعات أو عن طاعة من الطاعات، إذا الإنسان ما توفقش مثلا، كأنه ربما قد لا يوفق في تلاوة القرآن، فهذا باب آخر يفتحه لك رب العزة والجلال لأجل أن تغنم وتفوز وتظفر وتكون إن شاء الله تبارك وتعالى من الموفقين المفلحين في آخر الشهر. ما توفقتش في الصدقة، حاول توفق قيام الليل، حاول توفق كذا كذا، إلى غير ذلك من الأعمال التي شرعها ربنا جل وعلا في هذا الشهر الكريم. إذا عندنا تلاوة القرآن باب ينبغي علينا جميعا المسارعة إليه وطرقه والولوج إليه، وكذلك ها هو باب آخر وهو باب الصدقة. باب الصدقة أن الإنسان يحاول يخص واحد شوية من المال ديالو، ماشي تعطي كل شيء، ما بيناش المستوى العالي، لا لا لا، احنا تنتكلموا اش، تنتكلموا على مستوانا جميعا، لأن قضية النفقة القدر تاعها تابع لاش لإيمان الشخص. كلما قوي إيمان العبد بربه كانت نفقته أكثر، وكلما ضعف إيمان العبد أثر ذلك على النفقة. ولنا معاشر المسلمين والمسلمات، لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة والقدوة، فلقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمع، كان أجود الناس، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس. وصير معي غير بشوية وعطي عقلك. كل لفظة تتخرج حولاش حول تصورها وتعيشها. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون، ولا أجود اللي بيتي، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل عليه الصلاة والسلام، وكان يلقاه في كل ليلة من ليالي من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. شوف هذا الوصف اللي وصف به سيدنا عبد الله بن عباس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصف بأنه كان صلى الله عليه وسلم جوادا. والجود إعطاء ما ينبغي لمن ينبغي، أو هو الجود كما عرفه آخرون الجود بالمال من غير سؤال، الجود بالمال من غير سؤال. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمع أجود الناس. إلا بغيتي تشوف هذه العبارة بتلقاها آش حامل كثير من المعاني، فيها معاني كثيرة اللي تتوقض الإنسان وتتخلي حتى هو آش يواكب سير المتصدقين، سير الأجواد، سير الكرماء. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وصف بالجود بل بأنه أجود. رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود. وكان صلى الله عليه وسلم يمر الهلال ثم الهلال ثم الهلال ولا يوقد في بيته نار. ومات صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي، وخرج من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير يومين. نتكلم عن هذا العلم، نتكلم عن هذا الصرح. سيد ولد آدم ما عندوش صلى الله عليه وسلم، وكان أجود الناس. حتى تعلم رحمك الله أنه حينما نخاطب بالنفقة ليست النفقة مقصورة على الأغنياء بل حتى على الفقراء، فهذه صفة من صفات عباد الله المتقين. سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، السماوات والأرض أعدت للمتقين. اسمع أول صفة، الذين ينفقون في السراء والضراء. ماشي القضية هي لك الأمور غادية مزيانة تجب الشاش تدخل قشل جب جوية داش كذا وتعطيه، قضية حتى في الضراء حتى فاش اللي تكون الأزمة تتعطي آش من داك الشيء اللي آش لله تبارك وتعالى يسر لي. ولذلك لا تحسب رحمني الله وإياك أن القضية هي متعلقة بالكم، أعطيتي مليون مليار كذا صافي، لا لا لا، هي القضية تتفاضل كما سيأتي معنا بالحال. عندك جوج درهم ما عندك غيرهم وعطيتي درهم وخليتي لك درهم للنفقة، هذه أعظم عند الله شأنا، هذه أعظم عند الله شأنا وقدرا. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عندوش، ورغم ذلك كان لا يتوانى في النفقة، من اللي تيجيه تعطي، حينما يأتيه العطاء تعطي النبي صلى الله عليه وسلم من غير حساب، أو من اللي ما تيكونش عنده كذلك يفعل تعطي بحسب المستطاع. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أعطني من مال الله، أعطيني من مال الله، ماشي يا رسول الله، لا لا، أعطيني من مال الله، ماشي تنجدك. فقال له صلى الله عليه وسلم اذهب فإن لك ما بين الجبلين، شوف الجبل سير سقما بينهما من الغنم. فذهب الرجل فوجد غنما كثيرة ففرح، فرجع إلى قومه وهو يقول يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر صلى الله عليه وسلم. لو أن أحدنا مكان واش بيقول؟ شوية أعطي شوية خلي شوية دبن حتى نرى كذا. ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم شعاره في ذلك يا بلال أنفق أنفق ينفق عليك أنفق ينفق عليك أعطي والله تبارك وتعالى غادي يعطيك. ماشي هي القضية اش بتناكل غدا، لا لا لا ما عندهمش هذا الفكر أبدا، لإيمانهم العميق بالله جل في علاه، لإيمانهم العميق. إذا تنقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، تخيل حال رسول الله، وأيضا تخيل معي حينما فاق الأجواد، راه ماشي كانت بأله هي عادية تقول الناس بحال نحن دابا ضرب يقول لك الله صب شي كويستاي ولا تخضياش. كان الجود سمعة وله صيت، ناس معروفين بالجود، حتى إن حاتم الطائي يقول تيقول العبد تاعو أوخذ فإن الليل ليل قر والريح يا واقد ريح صر عل يرى نارك من يمر إن جلبت ضيفا فأنت حر. تيقول له تيقول العبد تاعو في الليل الليلة الباردة، لأن البرد تيكون الإنسان بحاجة للأكل، تيقول العبد تاعو أوقد شعل العافية مزيان لي النار. وحنا راه تينكتو عندنا بهذه القضية تاع العافية، تينكتو على المغاربة تيقول لك العافية اللي هي كذا، هي العافية هي الصحة وكذا، ولكن تسمية النار بالعافية تيبان لي أنا والعلم عند الله أن هذا أبلغ وأحسن، لأن العافية شنا هي؟ هي السلامة وكذا. إذن وكأن هذه النار حينما تصيب شيئا سيكون مآلها إلى العافية، فهذا من باب تسمية الشيء بما يؤول إليه، كما تسمي العنب خمرا إني أراني أعصر، ماشي عنب خمرة، قد تسمي الشيء بما يؤول إليه. إذن تقول لي قدي هذيك العافية سلام زيان أو خذ فإن الليل ليل قر والريح يا واقد ريح صر، الحال بارد مزيان ها والريح كاينة، إذا الجوع كاين، إن جلبت ضيفا فأنت حر. إلى إيش وعد شف هذا النار وجا وكلنا وعطيناه راه أنت حر، فلاحظ الجود على جود جويه أنه جعله حرا وأنه يرغب ويطمح ويطمع في أن يأتي إليه آش الفقراء والمساكين. عبد الله بن جدعان كانت له قصعة تيأكل منها آش الإنسان وهو وقف، تيأكل منها آش وهو وقف، فالعرب كانوا معروفون بالجود والكرم، وكان البخل مذمة، البخل مذمة، يكون الإنسان بخيل والعياذ بالله لا تيكون عار اللي بينتقموا منه وبيهينه تيوصفوهاش بالبخل. قوم إذا استنبح الأضياف كلبهم قالوا لأمهم بولي على النار، فتمسك البول بخلا أو تجود به وما تجود لهم إلا بمقدار. هذا زعما تيسبوا تيسبوهاش بواحد الوصف اللي هو خايب بزاف اللي هو البخل. ولذلك من وصف بالكرم فمعنى أن هذا له شأن. إذا النبي صلى الله عليه وسلم على قلة ذات اليد كان أجود الناس، كان صلى الله عليه وسلم أجود الناس. لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة حنين ومعه الغنائم بدأ الأعراب يتمسكون به، أعطينا أعطينا أعطينا، حتى اضطروه صلى الله عليه وسلم إلى مكان علقت فيه بردة النبي صلى الله عليه وسلم، اللباس اللي كان لابس النبي صلى الله عليه وسلم تشد فوعداش فوعد السدرة. فقال صلى الله عليه وسلم مبينا لهم مبينا لهم والله لو كان لي عدد هذه العظاه نعما، اشتياد الشكر الشجر اللي فيه الشكر والعظاه، لو كان لي مثلها نعما لقسمتها بينكم ثم لا تجدوني بخيلا ولا جبانا ولا كذوبا. ثم لا تجدوني بخيلا، قضية ماشي هي عندي وما بغيش نعطي، لا لا لا، لو كان لي عدد هذه العظاه الشجر الذي فيه شوك نعما أي إبلا لقسمتها بينكم لقسمتها بينكم، هذا رسولكم صلى الله عليه وسلم. إذا القضية الخطاب موجه للجميع، لجميع الشرائح، كل يعطي بحسبه، كل يعطي بحسبه. إذا أعطيتي 10 الله يجزك بخير، ربما هذا 10 أحسن كاع من ديك الألف اللي بيعطيها واحد. إذا فالإنسان ينفق مما آتاه الله، وصدق رب العزة والجلال إذ يقول لينفق ذو سعة من سعته، لينفق ذو سعة من سعته. فنسأل الله جل في علاه أن يرزقنا وإياكم الإيمان والعلم، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكل خير، إنه جل وعلا ولي ذلك والقادر عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته أجمعين. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس. ما قال لسائل قط لا، مع عمر النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه. احنا الآن قد يقول قائل وكيف يكون أجود الناس؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما رد سائلا، النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لسائل قط لا، ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد لكانت لاؤه نعم. هذا البيت جاءش في وصف زين العابدين الذي هو من سلالة النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم ما سئل شيئا قط فقال لا، ما عمر شي واحد وقف عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له لا. إلا ما عندوش تيشوف لي غيره أو يعده، أرجع غدا جي كذا كذا. النبي صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة، ما كانش تبي غير المشاعر تاع الإنسان، لأن هذا الإنسان اللي تيجي وتيقول لك أعطيني راه خلى وجهه اللور. فلتعلم ذلك رحمك الله، كاين كثير من الناس تيجي عند يطلب شي واحد مال، هذا دائما كذا، لا لا أنفق، لا توكي فيوكي الله عليك. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، تعود بسط الكف حتى لو أنه ثناها لقبض لم تجبه أنامله. تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله، تراه إذا ما جئته، النبي صلى الله عليه وسلم تجيش وعتب يقول لي شي حاجة، يرى في وجهه البسط، تنبسط النبي صلى الله عليه وسلم وينشرح، ينبسط وينشرح رفقا ورأفة بالسائل. النبي صلى الله عليه وسلم وهو ماش في طريق جبذه أعرابي، وكان لابسا لبردة لها حاشية غليظة. النبي صلى الله عليه وسلم غادي في الطريق ولبس واحد البردة عندها الحاشية تاعها غليظة، فجره الأعرابي، جره بواحد الشدة حتى أثرت حاشية البردة فيه صلى الله عليه وسلم، في يعني جسده الشريفة. فالتفت فقال الأعرابي أعطني من مال الله. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبتسم، وهو يبتسم، هذا سيد الأولين والآخرين، وهو يبتسم، فأمر له النبي صلى الله عليه وسلم بعطاء. تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله. علي رضي الله عنه جاءه رجل قال إني أريد مسألة، بتشي حاجة، فقال له علي رضي الله عنه اكتبها على الأرض، قول حاجة تكتبهاش على الأرض. فقال له أحد أبنائه يا أبتي لما فعلت ذلك؟ كان يقول لك ليش بتعنى تكتب؟ قال أحببت ألا أرى ذل المسألة على وجهه. هذه هي أخلاق الكبار، هذه هي أخلاق تلاميذ النبي صلى الله عليه وسلم، المدرسة اللي خرجت هذا الجيل، فكيف بمعلمها؟ أحببت ألا أرى ذل المسألة على وجهه، تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائل بحله، واللي بيعطيه هو البحر من أي النواحي أتيته فلجته الجود، فلجته المعروف والجود ساحله، ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها فليتق الله سائله. قال لك لو لم يكن في كفه غير روحه، وجاء شي واحد طلب ليه الروح تبعه يعطيها ليه النبي صلى الله عليه وسلم، مبالغة في الجود. جاءه رجل فقال يا رسول الله ما أحسن هذه البردة، هذه البردة اللي لابس انت زينة زينة بزاف، وكانت امرأة قد أهدتها للنبي صلى الله عليه وسلم، تقول الراوي وأخذها على حاجة، النبي صلى الله عليه وسلم اللي أعطتها ليه صادفت الحاجة، بحتاج ما عندوش، الباقي تنعودوا عليه ما عندوش. فجاء هذا الرجل وسأل النبي صلى الله عليه وسلم هذه البردة، فتغير وجه الصحابة، دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت ونزعها ولبس غيرها، ثم أتى بها إلى الرجل فلامه الصحابة، قال انت عرفت النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد سائلا، وكان الأليق والأولى بك أن لا تفعل. فقال هذا الرجل وكانت له همة أخرى، شيء القضية تعد سؤال، لا لا لا، كانت له همة أخرى، قال أردت أن أكفن فيها تبركا بذات النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خاص به صلى الله عليه وسلم، شوف شوف هذه الهمة هو. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم حين كنت نقول إحنا أجمل فوق ظهر وأعطاه هذا الرجل، إذن كان أجود الناس. والجود معاشر المسلمين لا يقتصر على المال فقط، لأنه قد يقول قائل أنا قاع معدم ما عنديش قاع ضلر، كائن الجود بحوايج أخرين، هناك الجود بالعلم، إذا علمك الله شي حاجة شي فائدة فيد بها الناس، أنت مثلا في شي صنعة واتصع عليك واحد مثلا تريسيان ولا قال لك الله يرحمه دينا وقف الوصل الفلان فلانية، ما تقولش هو هذا كذا كذا فلوسي ولا خدمتي، لا لا أعطيك جود بالعلم بما ينفع الناس، فهذا نوع كذلك من الجود. عشاب واحد اتصل بك مريض ما تقوليش لا جي عندي في 12 الليل باش انت تبلا، لا جوداش بالعلم بما اعطاك الله ينفع. فهناك نوع اخر من الجود، لا يقتصر على الجود بالمال فقط كما قد نتصور، لا يقدر يكون بالعلم، ان تجود بالعلم. ها واحد ما تمشي مشكلة تعطيه، فتوى خسرت ليه شي ماكينة ولا كذا تعطيه، وهكذا الجود بالعلم. وأجل أنواع هذا النوع الجود بالعلم الشرعي، أنك تيبر لك شي وعد على شي خطأ وتتعلم وتتقول لي دير هذه، ها الصلاة هاكي دير، ها الوضوء هاكي دير، هاتي تسمى الجود بالعلم الشرعي، وهو أجل أنواع الجود بالعلم. وعدنا الجود باش الجود بالجاه، ترى رجل مزيان عندك اش نفوذ تتعرف الناس، جود كذلك، فهذا اش يدخل تحت الجود، وذلك بان تشفع لغيرك. مثلا جاء واحد وقف عليك قال لك الله يرحم والدين فلان عنده واحد الشركه بغيت كاش توصلني ليه، اشفع وتوسط، لا انا نمشي ونخلي خدمتي ونخلي كذا، لا لا هذا نوع كذلك من انواع الجود. والشرك كل شيء كان يديره النبي صلى الله عليه وسلم، الجود بالجاه أي بالشفاعة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد رغب في ذلك فقال اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء. ما أحوج المسلمين إلى هذه التعاليم، ما أحوج المسلمين إلى هذه التعاليم. واحد يقول لك في باب المسجد تعرف فلان عندك علاقة بفلان، تقول الله يرحمه ويجي لك المؤمن، أنت ما تعرفه كاع، وحتى ذاك الوقت اللي بغيتي تعطيه ما عندكش، لا يبل شوف شوف أخرى، واعلم رحمك الله أن هذا مما يؤجر عليه العبد. الجود باش بالوقت، الجود بالوقت، واحد الإنسان بغى شي حاجة تقدر تمشي معاه للمدينة ولا الدار ولا تقضي معاه غرض إلى غير ذلك، الجود بالوقت وهو كذلك من أنواع الجود. الجود بالصبر أن تصبر عمن ظلمك وتصفح عنه،